بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس الأول من دروس كتاب الشرح الميسر للمنظومة البيقونية، المنظومة البيقونية لعمر ابن محمد البيقوني رحمه الله تعالى، وكان من أهل العلم المشتغلين بالمصطلح. توفي في سنة 80,000 من الهجرة تقريبا. والمنظومة البيقونية عبارة عن 34 بيتا اشتملت على مهمات علم مصطلح الحديث، وقد شرحها جماعة من أهل العلم قديما وحديثا. ومما يميز هذا الشرح إن شاء الله تعالى أنه سهل ميسور يفهمه كل من يسمعه أو يقرأه إن شاء الله تعالى. قبل الشروع في شرح هذه المنظومة، المنظومة البيقونية، نود أن نقدم لطلبة وطالبات العلم المبادئ العشرة لعلم مصطلح الحديث. هذه المبادئ ينبغي لمن أراد أن يدرس علم مصطلح الحديث أو علوم مصطلح الحديث أن يقف عليها حتى يدرس هذا العلم دراسة تأصيلية. هذه المبادئ جمعها بعض أهل العلم في أبيات شعرية، ومن هؤلاء الصبان رحمه الله تعالى، حيث قال: إن مبادئ كل فن عشرة، يعني مبادئ كل علم عشرة. ما هي هذه المبادئ؟ الحد أي التعريف، والموضوع ثم الثمرة. الثمرة هي الفائدة المرجوة من تعلم هذا العلم. نسبة أي إلى أي العلوم ينسب هذا العلم، وفضله، والواضع أي من الذي وضع أسس هذا العلم، والاسم أي أسماء هذا العلم، بعض العلوم لها أكثر من اسم، الاستمداد أي من أين يستمد هذا العلم مادته التي يتحدث عنها ويبحث فيها، حكم الشارع، حكم الشارع يعني حكم تعلم وتعليم هذا العلم، نسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل أي مسائل هذا العلم، والفرق بين الموضوع والمسائل أن الموضوع كلي والمسائل جزئية، والبعض بالبعض اكتفى أي بعض أهل العلم اكتفى ببعض هذه المبادئ لم يذكرها كلها، ومن درى الجميع حاز الشرف. هذا في حث لطالب العلم أن يتعرف على جميع هذه المبادئ، لأنه إذا تعرف عليها حاز مرتبة كبيرة في العلم. مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. هذه هي المبادئ العشرة إجمالا. وعند التفصيل نقول: المبدأ الأول الحد، وقلنا الحد المراد به التعريف، أي تعريف علم مصطلح الحديث. مصطلح الحديث في اللغة، المصطلح هو ما اتفق عليه أهل العلم، اصطلح العلماء على كذا أي اتفقوا، وهذا من باب التقريب، لأنه ما من تعريف إلا والعلماء مختلفون فيه، منهم المؤيد ومنهم الناقد. والحديث ضد القديم، هذا في اللغة، والتعريف اللغوي دائما يكون أوسع من التعريف الاصطلاحي. ومصطلح الحديث في اصطلاح العلماء هو معرفة القواعد التي يعرف بها أحوال السند والمتن. والسند هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، والمتن ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام. فمثلا لو قال البخاري: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ثم ساق الحديث، فكل ما قبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم يسمى سندا، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يسمى متنا. المبدأ الثاني موضوع علم مصطلح الحديث. علم مصطلح الحديث يتناول سند الحديث ومتنه. قلنا السند هو الإخبار عن طريق المتن، والمتن ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام. المبدأ الثالث الثمرة المرجوة من تعلم علم مصطلح الحديث. ما هي الثمرة والفائدة التي تعود علينا إذا تعلمنا علم مصطلح الحديث؟ من أعظم هذه الثمرات معرفة الحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الضعيف. فينسب الصحيح والحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بهما، ويرد الضعيف ولا يعمل به. إذن الفائدة والثمرة من تعلم علم مصطلح الحديث التمييز بين الحديث الصحيح وغير. المبدأ الرابع فضل علم مصطلح الحديث. علم مصطلح الحديث له فضائل عظيمة. لماذا؟ لأنه يتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنه يميز قول النبي صلى الله عليه وسلم من قول غيره. كذلك لقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحديث بنضارة الوجه في الدنيا والآخرة، فقال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه. ومعنى نضر الله الدعاء له بالنضارة، وهي النعمة والبهجة. فأهل الحديث وجوههم نضرة في الدنيا والآخرة. المبدأ الخامس نسبة هذا العلم. علم الحديث ينسب إلى العلوم الشرعية كالفقه والتفسير وغيرهما. المبدأ السادس من أين يستمد علم مصطلح الحديث مادته؟ يستمد علم مصطلح الحديث مادته من كلام علماء الحديث كالبخاري ومسلم والإمام أحمد وغيرهم من علماء الحديث. المبدأ السابع من الذي وضع أسس هذا العلم؟ واضع علم مصطلح الحديث هم علماء الحديث كالشافعي والبخاري ومسلم وأبي داود السجستاني والترمذي وغيرهم. وأول من كتب كتابا مستقلا في علم مصطلح الحديث هو القاضي أبو محمد الحسن ابن خلاد الرامة هرمزي المتوفى سنة 60 و300 من الهجرة. واسم هذا الكتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. المبدأ الثامن أسماء علم مصطلح الحديث. من أسماء علم مصطلح الحديث علم علوم الحديث، وعلم أصول الحديث، وعلم الحديث دراية، وعلم الحديث وعلوم الحديث. المبدأ التاسع ما حكم تعلم وتعليم علم مصطلح الحديث؟ تعلم وتعليم مصطلح الحديث فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. المبدأ العاشر والأخير المسائل التي يبحث فيها هذا العلم. من المسائل التي يبحث فيها علم مصطلح الحديث الصحيح بأنواعه والحسن بأنواعه والضعيف بأنواعه. قبل الشروع أيضا في شرح هذه المنظومة، المنظومة البيقونية، أود أن أقرأ عليكم هذه المنظومة حتى نحفظها حفظا صحيحا. قال البيقوني رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدت، رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما، عزيز مر اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط، وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلس النوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، وما يخالف ثقة به الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تالا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم، والفرض ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية، وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرفا، وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، وما روى كل قارين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخيه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخشى الغلط. والمنكر الفرض به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد. والكاذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتتك الجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني، فوق الثلاثين بأربع أتت أقسامها ثم بخير ختمت. هذه هي المنظومة البيقونية كما قلنا، عبارة عن 34 بيتا. نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، وفي الدرس الثاني إن شاء الله تعالى نبدأ في شرحها. وقبل أن نختم هذا الدرس نأخذ سؤال الواجب. السؤال يقول: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة مع تصويب العبارة الخاطئة. الأولى: علم مصطلح الحديث هو معرفة القواعد التي يعرف بها أحوال السند والمتن. الثانية: يتناول علم مصطلح الحديث شرح غريب الكلمات الواردة في الحديث. الثالثة: المتن هو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام. الرابعة: السند هو الإخبار عن طريق المتن. الخامسة: يعد الإمام الشافعي أول من كتب كتابا مستقلا في علم مصطلح الحديث. السادسة: من أسماء علم مصطلح الحديث علم الحديث دراية. السابعة: يستمد علم مصطلح الحديث مادته من كلام الأئمة كالشافعي والبخاري. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.